والمدارك هوت المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك هوت المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم قد بغر العقول بغائك أثني عليك بما علمت أثني عليك بما علمت أثني عليك بما علمت فأين علمي من ثناء هوت المشاعر والمدارك هوت المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك هوت المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك يا حي يا قيوم قد بغار العقول ثنا بغائك يا حي يا قيوم قد بغار العقول ثنا بغائك أثني عليك بما علمت أثني عليك بما علمت فأين علمي من ثنائك فأين علمي من ثنائك فظهرت بالآثار فالبرهان بابك بجلائك فظهرت عجبا خفاؤك في ظهورك أم ظهورك في خفائك أم ظهورك في خفائك أثني عليك بما علمت أثني عليك بما علمت فأين علمي من ثنائك فأين علمي من ثنائك وجميع ما في الكون فان مستمد من بقائك وجميع ما في الكون فان مستمد من بقائك بل كل ما فيه فقير مستميح من عطائك مستميح من عطائك أثني عليك بما علمت أثني عليك بما علمت فأين علمي من ثنائك أين علمي من ثنائك ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك إلا ووجهتها إليك بالافتقار إلى غنائك بالافتقار إلى غنائك أثني عليك بما علمت أثني عليك بما علمت فأين علمي من ثنائك فأين علمي من ثنائك هوت المشاعر والمدارك هوت المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك يا حي يا قيوم قد بغار العقول ثنا بغائك أثني عليك بما علمت أثني عليك بما علمت فأين علمي من ثنائك فأين علمي من ثنائك.